قوله فمن وفى منكم وفى بالتخفيف ويجوز التشديد وفى منكم فأجره على الله هذا الأجر هو الجنة. جاء هذا في الصحيحين من رواية الصنابقي عن عبادة قوله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. وفي رواية في مسلم من طريقة الأشعث عن عبادة ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته. وقد روي هذا المعنى أي أن الحدود كفارات لأهلها من رواية جمع من الصحابة كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو وجرير وغيرهم. وفيها مقال وأصح شيء في هذا الباب حديث عبادة وصريح في أن الحدود كفارات وإليه ذهب الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم. بينما ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الحدود غير كفارة للذنوب واستدل أصحاب هذا القول بما رواه الحاكم وغيره من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدري الحدود كفارات أم لا. وقد صححه الحاكم وجاب عن هذا الحديث بأنه ضعيف وقد أعله الإمام البخاري رحمه تعالى في طريقه بالإرسال وأعله أيضا الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى بالإرسال. وقد حاول تقويته كثير من المتأخرين وهذا في نظر ولا يصح. وحديث أن الحدود كفارة أصح وهل اكترث في ذلك التوبة أم لا؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحدود كفارات ولو لم يكن وهذا قول الشافعي وأحمد وجماعة من أكابر أهل العلم هو قول الجمهور. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا بد من التوبة وهذا قول طوال من فقهاء الشافعية والحنابلة وإليه ذهب جمع من التابعين ومذهب المعتزلة وجماعات من أهل العلم. وقد أشار الإمام القيم رحمه الله تعالى إلى قضية القاتل في كتابه الجواب الكافي وذكر أنه لو قيم عليه الحد فلا يسقط حق المقتول وذكر أن حق أو أن هذا الحق متعلق بثلاث أمور أولا أحدها متعلق بحق الله والآخر متعلق بحق الولي والثالث متعلق بحق المقتول فمتى متعلق بحق الله فلا يسقط إلا بالتوبة. فالإشارة من ابن القيم إلى أنه لا بد من التوبة. وقد يقال أن القيم يقصد بقضية القتل ولا يقصد بقضية غيره. وعلى كل قال هذا أوجاز حديث الباب صريح في أن الحدود كفارات وكان قتلا وغيره وظاهر الحديث ولو لم يكن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أصاب من ذلك شيئا أي من السرقة والزنا والقتل فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ودليل على هذا القول أنا ليس في ذلك التوبة أن من فقال بعد ومن أصاب من ذلك شيء ثم ستره الله فهو إلى الله إشاعة عن وإشاعة عقب. لو كانت التوبة تشترط لما كان هناك فرق بين الأول وبين الثاني. وأيضا لو لزم الحدود كفارات لكان من أقيم عليه الحد وبين من لم يقف عليه سيان لأنه قال عليه ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره فهو إلى الله إشاعة عن وإشاعة عقب فصار الثاني كالأول وهذا ضعيف لأن المرسل فرق بينهما. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من ذلك شيئا إشكال حيث قال ومن أصاب من ذلك شيئا والذي تقدم ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا هل يدخل في ذلك الشرك؟ الجواب يدخل في ذلك الشرك إجماعا لأنه مخصوص بقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقيل يدخل في ذلك الشرك الأصغر دون الأكبر ومن ذلك نظر أن المقصود الأول الشرك الذي هو مقابل التوحيد والمقصود بذلك أكبر. إذا المقصود من الصوم من ذلك شيئا أي من الكبائر دون ما يخرج من الإسلام. ويفهم من هذا أيضا ويدل على أن من قتل ردة فليس كفارة له، لأنه قتل وأنا مخلد بالنار، لا يحصل تفسير في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، كما روى البخاري عن حكم عن ابن عباس، ويقتل ردة